شريفة فاضل وكلمات حسين السيد ونغمات منير مراد وأنا قلبي بابه حنين. مفتوح للكلمة الحلوة والكلمة ساعات بتفوت وتودي القلب في تجر والآخر عقل شاورني وشاورت وجات لنا فكرة غيرنا الباب والأكرة وجبنا لهم قفل مسكر. أنا قلبي باب حنين مفتوح للكلمة الحلوة والكلمة ساعات بتفوت وتودي القلب في تجر والآخر عقل شاورني وشاورت وجات لنا فكرة غيرنا الباب والأكرة وجبنا لهم قفل مسكر. الهمسة كانت توصل له يسهر ما ينامش الليل والعين كانت تضحك له يصحى من سبع الليل. الهمسة كانت توصل له يسهر ما ينامش الليل والعين كانت تضحك له يصحى من سبع الليل ويقوم على شوقه وفرحه يفتح من قبل ما يسأل عمره ما يفكر يهرب غير بعد الحب ما يحصل. والآخر جات لنا فكرة علشان ما نروحش فتوكة غيرنا الباب والأكرة وجبنا لهم قفل مسكر. أنا قلبي باب حنين مفتوح للكلمة الحلوة والكلمة ساعات بتفوت وتودي القلب فتوكر والآخر عقل شاورني وشاورت وجات لنا فكرة غيرنا الباب والأكرة وجبنا لهم قفل مسكر. يا ما قلت يا قلبي اتعلم مش كل كلام يتقال نفرح له أو نتألم ونشيل الهم ببال. يا ما قلت يا قلبي اتعلم مش كل كلام يتقال نفرح له أو نتألم ونشيل الهم ببال. الناس أشكال وطبايع والمخلص فيهم نادر في المية يمكن واحد والألف بيصفوا العشرة. والآخر جات لنا فكرة علشان ما نروحش بتوكر غيرنا الباب والأكرة وجبنا لهم قفل مسكر. أنا قلبي باب حنين مفتوح للكلمة الحلوة والكلمة ساعات بتفوت وتودي القلب في توكر والآخر عقل شاورني وشاورت وجات لنا فكرة غيرنا الباب والأكرة وجبنا لهم قفل مسكر. متزعلش يا قلبي مني احنا استكفينا عذاب اللي يعوزك يقابل وانا اللي افتح له الباب. متزعلش يا قلبي مني احنا استكفينا عذاب اللي يعوزك يقابل وانا اللي افتح له الباب. وانا برضك ليا نظرة والخير حيعم عليا يوم ما ترتاح ينوبني من راحة القلب شوية. والآخر جات لنا فكرة علشان ما نروحش فتوكة سمكرنا الباب والأكرة وجبنا لهم قفل وسكر. أنا قلبي باب حنين مفتوح للكلمة الحلوة والكلمة ساعات بتفوت وتودي القلب فتوكة والآخر عقل شاورني وشاورت وجات لنا فكرة غيرنا الباب والأكرة وجبنا لهم قفل مسكر.